السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. لعنت الدائمة على أعدائهم أجمعين. من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا لسنة الصوم والعلم والعمل الصالح. كان سؤال أحد الأخوة سأله مثلا ممكن الإجابة ناقصة، يمكن أن نجيب عليه بهذا الشكل. مثلا الليلة الهلال، لماذا نتمكن نقول الليلة الهلال؟ خب لاحظوا مع التقدير نقول الليلة طلوع الهلال. إذا جعلنا الليلة مرفوعا يكون مبتدا، يعني نحن نخبر عن الليلة أنها طلوع الهلال، فما يصح هذا. إنما نقول زيد قائم، يعني صحيح المفهوم يختلف لكن المصداق واحد، صح؟ زيد هو القائم، القائم هو زيد، يعني نجعل بينهما ماذا؟ اتحاد، مصداقية، نجعل بينهما مصداقية. الليلة طلوع الهلال، ليلة يعني نخبر عن الليلة هي طلوع الهلال. لا أصبت على ظرف، طلوع الهلال ظرف. لماذا؟ يعني الليلة ظرف لطلوع الهلال، يعني طلوع الهلال ظرفه الليلة. خلينا عندما نقول ظرف الليلة يعني يكون الطلوع ماذا؟ في هذه الليلة، في تقدير فيه. فنقول